لكن القطع اليسير لا يضر، قطع اليسير لا يضر. مثل الإنسان مثلا توضى وضوء إن كان بقي يغسل رجلين راح يغسل رجله لمكان ثاني مثلا أنظف أو أساس بيلبس النعال أو ما شابه ذلك من الأمور، أو توضى اتصل واحد تليفون رفع التليفون هلا فلان حياك الله أعطني دقيقتين أدق لك سكت رح تكمل وضوء، هذا قطع يسير. أو واحد طق الباب مثلا راح فتح له الباب ورجع وأكمله، هذا قطع يسمونه إيش؟ قطع يسير معفو عنه.